بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، وزن في كتاب فرض الخمس ترجمة 13، باب بركة الغازي في مأله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. وأورد المصنف حديث مقتل الزبير وما تركه يعني من تركة، وقصة وفاء عبد الله بن الزبير دين أبي. والشاهد في الحديث يعني أن الزبير لم يكن أميرا على قطر ولا يعني جابيا، وهذه البركة التي حصلت في ماله بسبب الغزو، أنه كان نصيبه من الإيمان المغانم في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعد، لأنه قتل يعني في خلافة علي بن أبي طالب، فقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. قوله إلا أرضينا منها الغابة، إنه ما تركش مال سائل ولكن ترك أراضي وترك بيوت، فمن هذه الأرض الغابة كذا فيه، وصوابه منهما بالتثنية والغابة بالغين المعجمة والموحدة الخفيفة، أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة. قوله ودارا بمصر استدل بها على أن مصر فتحت صلحا، وفي نظر لأنه لا يلزم من قولنا فتحت عنوى امتناع بناء أحد الغانمين ولا غيره فيها. قوله لا ولكنه سلف، وده في الواقع أيضا من أسباب يعني نماء ثروة الزبير، كان واحد يعطي يعني مال كوديع يعني حفظ عنده فيقول له بل سلف فإني أخاف الضياع، فهو ما بيقول سلف يبقى من حقه أن يستثمر هذا المال ويأخذ هو الربح ويضمن هذا المال على كل حال، ولكن لو كان وديعة فالوديعة لا يجوز له أن يتصرف فيها، وإن هلكت يعني بغير تفريط منه فهو يضمن، فكان في قول ذلك ضمان للمال لصاحبه، وأيضا يعني في بالنسبة له يمكنه أن يتاجر بهذا المال. يقول أي مكان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها أن يجعلها في ذمته، وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه، فرأى أن يجعله مضمونا فيكون أوثق لصاحب المال وأبقى لمرؤته. زاد بن بطال وليطيب له ربح ذلك المال، من حقي أن يعني يستثمر هذا المال ويأخذ يعني ربحه، لأنه سلف يعني ضمه إلى ماله وضمنه على كل حال. قلت وروى زبير بن بكار من طريق هشام بن عروة أن كل من عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن أسود وأبي العاص بن ربيع وعبد الله بن سعود ومخداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن العوام. قول وما ولي خراجا خط، أي أن كثرة مالهم ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء بأصحابها، بل كان كسبه من الغنيمة ونحوها. وقد روى الزبير بن بكار بإسناده أن الزبير كان له 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، وده طبعا بعيد يعني يكون له 1000 مملوك يعني بيشتغلوا يدلوا، يعني الواحد لو عنده مملوك مثلا معه صنعة فبيتركه يعمل ويكسب ويقول له تؤدي لي مثلا كل شهر كذا أو كل أسبوع كذا. وروى يعقوب بن سفيان مثله من وجه آخر. قوله قال عبد الله الزبير هو متصل بإسناد المذكور، وقوله فحسبته أي من الحساب، فلقي حكيم بن حزام بالرفع على حكيم بن حزام عبد الله هو عبد الله بن الزبير بالنصب على المفعولية. قال ابن بطال إنما قال له 100,000، يعني بيقول له كم ترك أخي، فقال له 100,000 وكتم الباقي لئلا يصطادم ما استدل به الزبير فيظن عدم الحزم. وبعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين الاحتياج إليه. فلما استعظم حكيم أمر 100,000 احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه. أنا بيقول له علي دين قد إيه؟ فقال له الأول 100,000، وهو ممكن تعتبر معريض إن هي دين من جملة ديونه، علي 100,000 من جملة الديون يعني. فلما استعظم ذلك حكيم بن حزام فأخبره عبد الله بالمبلغ فعلا الذي عليه، 1,600,000 أو كما سنبين، ولكن أخبر أنه هو يستطيع أن يوفي هذا الدين لكثرة التركة. يقول فلما استعظم حكيم أمر 100,000 احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه قادر على وفائه. وكان حكيم بن حزام ابن عم الزبير بن العوام، قال ببطال وليس في قول 100,000 وكتمانه الزائد كذب، لأنه أخبر ببعض ما عليه وهو صادق. قلت لكن من يعتبر مفهوم العدد يراه إخبارا غير واقع، ولهذا قال بالتين في قوله فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي، مع قولي في الأول ما أراكم تطيقون هذا. يعني في الأول بيظنوا ما يدرش يسددوا 100,000، فلما أخبروا بالمبلغ كاملا فقال له استعينوا بي، يعني لو عجز المال فأنا أساعد يعني. يقول مع قولي في الأول ما أراكم تطيقون هذا بعض التجوز، وكذا في كتبان عبد الله بن الزبير ما كان على أبيه. وقد روى يعقوب بن سفيان من طريق عبد الله بن مبارك أن حكيم بن حزام بذل لعبد الله بن الزبير 100,000 إعانة على وفاء دين أبيه فامتنع، فبذل له 200,000 فامتنع إلى 400,000، ثم قال لم أرد منك هذا ولكن تنطلق معي، يعني إلى عبد الله بن جعفر، فانطلق معه وبعبد الله بن عمر يستشفى بهم عليه. فلما دخلوا عليه أنه ما كانش تارك سيولة يعني مال، ولكن تارك أرض، وأراد أن يعطوه أرضا يعني بدل هذا المال. قال أجئت بهؤلاء تستشفى بهم علي هي لك من المبلغ اللي كان على الزبير وتنازل عنه؟ قال لا أريد ذلك. قال فأعطني بها نعليك هاتين أو نحوها، كأنه يقول إن نأخذ نعلين بدل 400,000. قال لا أريد. قال فهل عليك؟ فهي عليك إلى يوم القيامة. قال لا. قال فحكمك؟ قال أعطيك بها أرضا. فقال نعم، فأعطاه يعني أرض بال400,000، فاشتراها منه معوية بأكثر من ذلك 600 تقريبا. قال فراغب معوية فيها فاشتراها منه بأكثر من ذلك، فيبدو المال نفسه كان فيه بركة، يعني كل يأخذ يربح فيه. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70,100,000، 170,000. يقول فباعها عبد الله قال فباعها عبد الله ابن الزبير ب1,600,000، يعني 1,600,000، يعني حوالي 10 أضعاف تقريبا. كأنه خزمها 16 سهما، لأنه قال بعد ذلك معوية أنها قومت كل سهم ب100,000. قوله فأتى عبد الله بن جعفر أي ابن أبي طالب. قوله وقال عبد الله بن الزبير فباع منها ابن الغابة والدور لمن الغابة وحدها، لأنه تقدم أن الدين 1,100,000 وأنه باع الغابة 1,600,000. قد جاء من وجه آخر أنه باع نصيب الزبير من الغابة لعبد الله بن جعفر في دينه، فذكر زبير بن بكار في ترجمة حكيم بن حزام عن عمه مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن الزبير قتل أبي وترك دينا كثيرا، فأتيت حكيم بن حزام أستعين برأيه وأستشيره، فذكر يعني قصة وفيها، فقال ابن أخي ذكرت دين أبيك، فإن كان ترك 100,000 فنصفه علي. قلت أكثر من ذلك، إلى أن قال لله أنت كم ترك أبوك؟ قال فذكرت له أنه ترك 2,000. قال ما أراك ما أراد أبوك إلا أن يدعنا على. قلت فإنه ترك وفاء، كان عليه 2,000 وترك وفاء، وإنما جئت أستشيرك فيها ب700,000 لعبد الله بن جعفر وله شرك في الغابة. فقال اذهب فقاسمه، فإن سألك البيع قبل القسمة فلا تبعه، ثم أعرض عليه فإن رغب فبيعه، قال فجئت فجعل أمر القسمة إلي فقسمتها وقلت اشتري مني إن شئت، فقال قد كان لي دين وقد أخذتها منك به، فكان ده عقد الاتفاق أو البيع، قال قلت هي لك، فبعث معاوية فاشتراها كلها منه بألفي ألف. ويمكن الجمع بإطلاق الكل على المعظم، فقد تقدم أنه كان بقى منها بغير بيع 4 أسهم ونصف و400 ألف وخمسين ألفا، فيكون حاصل من ثمنها إذاك 1000 1100 1050 ألفا، يعني خاصة، فيبقى من دين 1000 1050 ألفا، وكأنه باع بها شيئا من الدور. وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق علي بن مسهر على شاب بن عروة، قالت في زبير وترك عليهم الدين 2000 ألف، فضمنها عبد الله بن زبير فأداها، ولم تقع في التركة، يعني داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر، هكذا أورده مختصرا، فأفاد أنه كان له دار بمكة ولم يقع ذكرها في الحديث الطويل. ويستفاد منهم ما أولته، لأنه تقدم أنه كان له 11 دارا بالمدينة ودارا بالبصرة غير ما ذكر. وروى أبو العباس السراج في تاريخه قال حدثنا أحمد بن أبي السفر قال حدثنا أبو أسامة بسنده المذكور قال لما قدم يعني عبد الله بن زبير مكة فاستقر عنده، أي ثبت قتل الزبير أنه تأكد من الخبر، نظر فيما عليه من الدين، فجاءه عبد الله بن جعفر فقال إنه كان لي على أخي شيء ولا أحسبه، ترك بي وفاء، أفتحب أن أجعله في حل؟ فقال له ابن زبير وكم هو؟ قال 400 ألف، قال فإنه ترك بها وفاء بحمد الله. قول فقدم علي معاوية أي في خلافته، أو فقدم على معاوية، يعني عبد الله زيد قدم على معاوية أي في خلافته، وهذا في نظر أنه ذكر أنه أخر الخصم 4 سنين استبراء للدين كما سيأتي، فيكون أخر 4 سنة 40، وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية، فلعل هذا القدر من الغابة كان بزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده، ويؤيده أن في سياق القصة ما يؤخذ منه أن هذا القدر دار بينهم بعد وفاء الدين، ولا يمنعه قوله بعد ذلك. فلما فرغ عبد الله من قضاء الدين، وده كان بعد قتل الزبير ب يعني 4 سنين، قتل الزبير كان في بداية خلافة علي بن أبي طالب بعد قتل عثمان، لأنه يحمل أن قصة وفادته على معاوية كانت بعد وفاء الدين، وما اتصل به من تأخر القسمة بعد الورثة الاستبراء بقية من له دين، أنه كان في الموسم كل سنة بينادي في الموسم من يعني له على الزبير دين، ثم وفد بعد ذلك، وبهذا يندفع الإشكال المتقدم وتكون وفادته على معاوية في خلافته جزما، والله أعلم. قول وقال ابن زمعة هو عبد الله قد أخذت سهما 100 ألف وبنصب 100 على نزع الخافض، قوله فباع عبد الله بن جعفر نصيبه المعوية أي بعد ذلك 600 ألف، أي فربح 200 ألف. قوله وكان الزبير 4 نسوة أي مات عنهن، وهن أم خالد والرباب وزينب مذكورات قبل، وعتكية بنت زيد أخت سعيد بن زيد 11. وأما أسماء أم كلثوم فكان طلقهما، وقيل عاد أسماء وطلق عتكة فقتل وهي في عدتها، يعني منهم فصلحت كما سيأتي. قوله ورفع الثلث أي الموصى به، طبعا بعد أداء الدين رفع الثلث ثم قسم التركة، فأصاب كل امرأة 1000 1100 ألف، هذا يقتضي أن الثمن كان 400 ألف 1000 4000 ألف و800 ألف. قال فجميع ماله 50 يعني 1000 1100 ألف. هو الحسابات لو حسبناها نجد فيها تفاوت، والعرب كانت بتتساهل في الايه في الحسابات يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اميه لا نكتب ولا نحسب، فكانوا يحذفون الكسور يعني احيانا. يقول في روايه ابي نعيم طريق ابي مسعود الراوي عن ابي اسامه ان ميراث الزبير قسم على 50 ألف 1000 و200 ألف ونيف، زاد على رواية إسحاق ونيف، وفي نظر أنه إذا كان لكل زوجة 1000 1100 ألف فتصيب الأربع 4000 1000 و800 ألف، هذا هو الثمن، ويرتفع من ضربه في 38 يعني 1000 1400 ألف، وهذا القدر هو ثلثان، فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين، وجملته 19 ألف 1100 ألف كان جملة ما له على هذا 57,000 و600,000، وقد نبع ذلك قديما ابن بطال ولم يجب عنه، لكنه واهم فقال 900,000، يعني بدأ 600,000. وتعقب ابن منير فقال الصواب 600,000، وكما قال ابن التين نقص عن التحرير 7,000، 1,400,000 يعني خارجا عن قدر الدين، وكما قال. وهذا تفاوت شديد في الحساب، وقد ساق البلاذري في تاريخ هذا الحديث عن حسن بن علي بن الأسود عن أبي أسامة بسنده فقال فيه: وكان للزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة من 8 عقارات 1,000,000 و100,000، وكان الثمن 4,000 و400,000، وكان ثلث المال الذي اقتسمه الورثة 35,000 و200,000. وكذلك أخرج ابن سعد عن أبي أسامة، فلعل هذا إذا انضم إليه نصفه وهو 17,000 و600,000 كان جميع المال 52,000 و800,000، فيزيد على مواقع في الحديث 2,000 و600,000، وهو أقرب من الأول. فلعل المراد أن القدر المذكور هو أن لكل زوجة 1,000 و100,000 كان لو قسم المال كله بغير وفاء الدين، لكن خرج الدين من حصة يعني كل واحد منهم، فيكون الذي يورث ما عدا ذلك. وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت 400,000 فقط. لكن روى ابن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عروة عن أبي أنه تركت الزبير بلغت 51,000 52 مليون، وهذا أقرب من الأول لكنه أيضا لا تحرير فيه. وكأن القوم أتوا من عدم إلقاء البال لتحرير الحساب، يحسبوش إيه مظبوط يعني، أو يعني يتنازلون على القصور أو يجبرون القصور، إذ الغرض فيه ذكر الكثرة التي نشأت عن البركة في تركة الزبير، إذ خلف دينا كثيرا ولم يخلف إلى العقار المذكور، ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم. وقد جرت للعرب عادة بإلغاء الكسور طارة وجبرها أخرى، فهذا من ذلك. وقد وقع إلغاء الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة، في رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي نعيم بلغ ثمن نساء الزبير 1,000,000 وترك عليه من دين 2,000,000. وفي رواية عثام بن علي عن هشام عن يعقوب بن سفيان أن الزبير قال لابنه انظر دينه 1,000,000 و200,000. وفي رواية أبي معوية عن هشام أن قيمة ما تركه الزبير كان 50,000,000. فنلاحظ مرة يقول 52 و57 و50. وفي رواية سراج، وطبعا الأمر إيه يعني سهل يعني، أن المقصود البركة، بين البركة يعني، وهي بكل حاصلة بأي رقم من هذه الأرقام. وفي رواية السراج أن جملة ما حصل من عقاره نيف 40,000. وعند ابن سعد بن حديث ابن عيينة أن ميراثه قسم على 40,000. وهكذا خرج الحميدي في النوادر عن سفيان عن هشام بن عروة في المجلسة الدينوري من طريق محمد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير ترك من العروض قيمة من الأعراض يعني أو من الأشياء المقومة قيمة 50,000، 50 مليون يعني. والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد.